الطيبين الصادرين. كان الكلام في أنه هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الوارد أو لا يجوز؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز، استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول التقدم بالأمس، وهو أن يقال الكتاب قطعي والخبر ظني، والحقيقة لا يرفع اليد، لا ترفع اليد عنه بالظني. هذا كان الدليل الأول. والدليل الثاني هو أن يقال عندنا مصطلحان، هذا المقدمة التي ذكرتها الخامس، عندنا مصطلحان النفس، هذا المصطلح الأول، والتخصيص. وما هو الفرق بينهما؟ مثلا مثال التخصيص، أن أقول أكرم العلماء وبعد ذلك ماذا أقول؟ لا تكرم زيدا. هذا الإخراج من الأفراد، من أفراد الآن يسمون التخصيص. التخصيص إخراج أفرادي في الحاضر. هذا مثال مثال نفس الشيء. المتكلم مش جاهز أكرم العلماء وبعد مدة سنة أو سنتين يزيد ذلك الحكم، يقول بعد ذلك كذا كذا بعد العلماء ما محتاجين إلى إكرام. هذا نسميه ما كان زيد لكن يعني العلماء مو زيد، التخصيص قال شنو نحن زيد، أما فعل نسخ قال بعد لا تكرم العلماء تكرم العلماء. فالخلاصة حينئذ هذا إذا قال لا تكرم العلماء نسميه كلمة المسألة ما هو إخراج، لكن إخراج بلحاظ الأزمان، تخصيص بلحاظ الأزمان. يعني شو تخصيص بلحاظ الأزمان؟ يعني لو لم يكن المولى بعد لا تكرم العلماء أنا ما شفت، كان أكرم العلماء مستمر إلى شوية وإلى متى؟ إلى الأبد، إلى يوم القيامة. ثم زمن كان مشمول لمن؟ لهذا الشكل وهو الإسلام. أنا من المتكلم قال بعد لا تكرم العلماء راح يلزم تخصيص الحكم، لكن تخصيصه مو بالحق بعض الأفراد، وإنما تخصيصه بالحق من إذا نستطيع أن التخصيص والنفس كل منهما تخصيصه، إلا أن ذلك بلحاظ الأفراد وهذا بلحاظ أثمان. هذا الذي يجب أن أمسه يخفي هذا المقام، فالتفرق بين النسخ أو بين التخصيص مع أن كل واحد هو تخصيص. الفرق هذا أن ذاك تخصيص بالحال الأفراد وهذا تخصيص بالحال صحيح وقد مهرم. الآن أجلوا للدليل الثاني. الدليل الثاني على هذا الدليل الثاني على لا يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. الدليل الثاني أن يقال لو جاز تخصيص القرآن بالخبر الواحد لجاز نسخ الكتاب الخبر الواحد ايضا. مع ان نسخ الكتاب بالخبر الواحد لا يجوز بالاجماع، لا يجوز بالاجماع. هذا تقصد الكتاب بالخبر ايضا يجوز ان لا يجوز. بس يبقى يتحل الى بوس ما هو بيان الملاحظه، ما هو بيان ملاحظه. يعني ليش اذا جاء تخصيص الكتاب بالخبر يلزم ان يجوز شنو؟ نسخ الكتاب بالخبر. الناس تتخصص في عيشة، في عيشة، في أنه تخصص غاية الأمر. ذات أفرادي هذا شنو أبنان تأذنان التخصيص، وجاد ذلك التخصيص الافرادي لم يجب ان يجوز تخصيص اجمال للاخرين. لا تخصيص لا مع ان النسخ نسخ كتابه الخبر لا يجوز جزما. إذن تخصيصه لا يجوز أيضا. الوجه الثاني إنه لو كان لو جاز التخصيص به، تخصيص الكتاب به أمدينا به من هذا الواحد، لجاز النسخ أيضا نسخ الكتاب من هذا، والتالي باطل من نفس الكتاب الخبر. لذا باطل. ليش يجوز نفس الكتاب الخبر؟ اجماعا بالاجماع اتفاقا. فالمقدم مثله، مقدم شنو المقدم؟ يجوز تقصد الكتاب به، هذا مثله في الموضوع، يعني يجوز. بيان الملازمة وجه الملازمة شنو؟ أن النسخ نوع من التخصيص، فإنه يعني النسخ تخصيص في الأزمان، تخصيص في الأزمان، والتخصيص المطلق يشمل التخصيص أصل التخصيص حتى يشمل هم تخصيص الأزمان يعني هم يشمل تخصيص أزمان التخصيص المطلق الأعلى يشمل تقديم التخصيص والتخصيص والمطلق والتخصيص العام من دون تقييد أعم منه يعني أعم من النسخ يعني يشمل النسخ ويشمل التخصيص الأفرادي. فلو جاز التخصيص بخبر الواحد، تخصيص الكتاب بخبر الواحد نقول ليش يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد من يعبر لماذا؟ من ضرب على أنه تخصيص الأمر أو من من إجراء الخبر، لأنه بلا تخصيص الأمر بالخبر راح يصير جمع، جمع بين دليلين، بين ما يدار من الخصص راح يصير إلغاء المن إلا الخاص لأحد الدليل والجمع روح غير هاي النفسة. هاي النفسة نفسها موجودة وين؟ في النفسة نقول على هؤلاء حينئذ ما البيان أنه يجوز أن الكتاب الكريم يمسك بما بالخبرين لأنه تخصيص مخصص. ولو أردنا أن لا نقول الخبر ناسخ لا يحصل جمع بين دليلين، لو أردنا أن نقول أنه ناسخ يحصل جمع بين دليلين لكن لم يكن ناسخ لا يعتبر. لذلك يقول فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلة لجواز التخصيص شنو هي؟ أولوية تخصيص العام على إلغاء الخبر. هذا العلة يعني العلة في تخصيص الكتاب بالخبر هو أن التخصيص أولى من عدم التخصيص. لأن التخصيص جمع بين دليلين، بينما لو ردنا من خصص شو راح يبدو؟ إلغاء الخلاص الخبر يعني. هذه العلة ولا وهو قائم في النص. هذه العلة بنفسها موجودة. يقول وهي قائمة شو محسنين ولا وهي العلة محسن أقول لنا فلو جاز التخصيص بخبر واحد لكانت العلة هذه وهي يعني العلة هناك بالتقدير مدرجة هي شنو ما يوم عن الجوار وقال في النسخ يريد يقول العلة هي هاي العلة نفسها موجودة وين؟ هذا العلة نفسها موجودة وين؟ فالنسخي تنزق انه هو محمد الجزء خمس هذا الدليل يجي الى دليل الاول الرد نقول الدليل الاول شنو هو اخر رده شنو الدليل الاول أن الكتاب قطعي والخبر والدراسة صحيح الكتاب ماذا قطعي لكن احنا شريد نصفر احنا شريد نسوي في الكتاب شريد ماذا يصفر فينا مو في سند الكتاب يتصرف في دلالته ودلاله الكتاب دلاله قديمه تتصرف في سنده ولا يتصرف في سنده في سنده خطا صرف في الدلاله لان الكتاب الخبر شيء خطا الخبر شيء سنده شيء خطا الخبر السند يلعب بالسند يلعب بالدلاله راح يصير ضبط اليد عنا عن الظن والقطع فعلى اليد عن القطع والظن الظن الظن نستغرب بالدلال وبتعبير آخر وبتعبير آخر الكتاب الكريم من جهة السنة ضبط من المجازون طالب من الله جزمة 100% مطعسمات مفارق لكن من حيث الدلالة كان قطعي دلالة ظنية دلالة الكتاب ضواه ضوء من دار الضوء عليكم فهي ظنية وأما السنة الشريفة فهي من حيث الثمن شنو ظنية قطعية لكن من حيث الدلالة قد تصير شنو دلالة قطعية وهي مفهوم واحد جهدة قطعية أو جهدة هذا الكتاب ليس هو قطعي من جهة السند والدلالة بل فقط قطعي من جهة السند وعما من جهة الدلالة فهو ماذا؟ ظني وإحنا في نصبر فيما تظن من جهة الدلالة والجواب عن الأول إن التحصيل يتحصيما في ثمن الكتاب وفي دلالته إن التخصيص وقع في الدلالة لأنه يعني التخصيص دفع للدلالة في بعض المواضع التخصيص هو شنو دلالة العام مثل أصل العقود دلالة على أنه حتى في العقد مع الصبي شنو يجب الوفاء في دلالة أنا هاي دلالة العام وهم الوفاء وجوب الوفاء يجوب أدفعها أزيد أن هذا العقل وهو ماذا عقل مع الصبي لأنه دفع إن التخصيص وقع في الدلالة ليش؟ لأنه دفع لدلالة العام العام على من يدل على أن كل عقد حتى عقد الصبي لازم يجب الوفاء فيه هاي الدلالة أن أضعها أنها عقد الصبي لأنه يعني تفسير دفع للدلالة يعني دلالة الحال في بعض المرات تصرفت بالدلالة وهي يعني الدلالة ظنية وإن كان المسموع قطعيا المسيح قطعي يعني هذا المسموع هل الفاظ قطعي صدوها قطعي من الله عز وجل لكن المسيح يعني نص القرآن هذا المسيح قطعي جزما صادر من الله لكن دلالته ظنية أنا لا أقر بالدلالة ليش لا أقر بالدلالة لأن هذه الدلالة ما هي تمشي هوية في الخاص تخصيص هذا معنى فهمني الميزان كان كوني قاطعي وهو الكتاب ضرني وهو الخطأ بل ايش نجد بل هو ترك لفظني ضرني وبتقرير اخر وهو شنو التقرير اخر جواب استعمار وصف عن ابيه ان عام الكتاب عام الكتاب عن شنو يعني عموم الكتاب عموم الكتاب عن شنو اوفوا بالعقود هذا عام كتاب يسمي وإن كان قطعيا نقلي قطعي السنة إيه هذا قطعي النقل وصول ماذا ومن الله عز وجل جزما لكنه ظني دلالة دلالة وظني والخبر الخاص وخاص وخاصا خبري الخبر الخاص الخبر الخاص أن العهد مع الصبي ليس بالعلم وإن كان ظنيا نقلي مشان السنة ظنوا لكنه قطعي دلالة إذن فصار لكل يعني من الكتاب ومن الخبر قوة من جهة وضعف من جهة أخرى الكتاب قوة من جهة ضعف من جهة دلالة والخبر بالعكس فيتساويان بأن نخصص الكتاب دي من الحام الكتابي بالخبر وعن الثاني الدليل الثاني شنو هو الشان الدليل الثاني شنو هو الشان الدليل الثاني هو أنه لو جاز التخصيص لجاز ليش لأن نفهم تخصيص لا بعد الأمر بالأبناء مع أنه نقل كتاب الخبر بالإجماع ها؟ أنت قلت كل مزيئة بالإجماع ما يجي شوف الجواب عند قلبه أنه ردنا عليه هو هذا أنه صحيح للمناسب مثل ما لو جاز التخصيص مثل ما نقول من المناسب لو جاز التخصيص لجاز ماذا؟ لا تنفذ السكان في القبر لجاب النسل صحيح كلام صدق فما تقول ولكن إنما لم نقل أن نصرف من سكان الكتاب إنما لم نصرف لأجل الإجماع الذي انتسر انت كيف الإجماع يشوف هو هذا الإجماع الذي انت تكثره من قلبه والذي صار سببا لنا أنه نقول بأن الخبر الواحد ناسف ليس كذلك وإلا لولا هذا الإجماع إلا كانت القاعدة تقتضي ماذا تقتضي من قبل الجنان تذكر أنه من ماذا تقتضي جائز تندفع أيضا جائز تقول لك الناس بالنسخ أم جائز لكن الإجماع لا نحن يفضلش ايه قلت انه اذا نسخ الكتاب بالخبر لم يجد بالاجماع صرنا نقول ثمان شنو التخصيص ثمان يعني اذا لم يجد ذاك يعني اذا لم يجد ذاك لم يجد هذا ما قاعد تكتب مشغولني ولا أقول أنت قلت إنما منقول الخبر ناسك لماذا؟ يعني ليش ما هو؟ فإحنا نقول لا بد ليش ما؟ وطلب التالي شنو؟ أنا الخبر ليس ناسك كذا. فلنستنتج من ذلك إذا أن تخصيص الكتاب بالخبر أيضا لا يجوز، يعني نستنتج من ذلك ليش ما؟ نسحب لأن ذاك تخصيص الخبر إذا أنا كنت نجوز بالإجماع يعزون بعض المال نقول عدم تأثير الشيء في القوي لا يستلزم عدم تأثير في الضعيف. إذا أنا ما أقدر أبرر عدم تأثير الشيء في الضعيف لا يستلزم عدم تأثير في القوي. إذا أنا ما أقدر أضرب عشرة مش قاصرة كلية، لكن عشرة أقوياء. إذا ما أقدر أضربهم وأنقلهم أنا مو أهل يعني. ما يلزم من ذلك العشرة اللي بي مو أقوياء هذا. هم ما أقدر. يقول لهم ولا عشرة ولا عشرة. شكلت إنهم يقدر عنده ولاكن. هم تقدر أحيانا. طريقات أنا أعرف هذا مثل ما نسمينه ليش تجيب سمينه إذا شيء ما هو ما حد يطلب حد مش نسمي ذات يا عبد الله يا هلا يا هلا رفع أصعب يا زرع أصعب ابن مالك يا أصعب سليم لذلك كان الضعيف أقدر على الذات بس ما شبه الذات إيش أقدر لكن الرفع قد ماشي لأن ما يقدر على الرفع حتى من يقدر عليه هذا سبب فارغ إيش للنفس المفروض النفس شنو معنى النفس؟ نفس الحكم يعني شنو معنى النفس؟ يعني الحكم بعد ما زادت فهو رفع للحكم بعد وأما التخصيص التخصيص شنو؟ المولى يقول لك المحمد بعدين شو يقول؟ لا تكرم زيدا يكشف من يكشف على ان اكرم العلماء من الاول ترى ما بعد السلمة المولى الى ما كان يقول لا تكرم زيدا كان ذا في حكم هذا يثبت ويشمل حتى فهو كل لا تكرم زيدا حتى من الاول لا يشمل حتى من الأول سيشمل فزيد يكون خارج من شوكت زيد يكون خارج من شوكت زي الأول بس ما أقولك يا حكم في المدينة أقولك الأول ما تعرف إليه تخصيص وإذن يسكن مش حرك الذاكرة ما تقول لك الذاكرة معنى هل تخصيصون دفعون لمن خلي المخصص ما يخلي حكم الأرض من الأول ما يخلي يده الإيمان إلى أبنين وأنه ثابت إله العجيبين فالتخصيص دفعون بينما النسخ شنو؟ دفعون يعني الحكم ثابت للعلماء هذه الإيمان يا الله قدام الأصعب النسخ يصير أصعب منين؟ من النسخ وإلى الثاني ثاني أشكال ثاني أشكال ثاني أشكال ثاني أشكال ثاني أشكال ثاني شوف هذا التشبيه بالتلازم عشان تفكر في فهمها انت قلت اذا الاجماع دل على من دل الاجماع على من دل الاجماع على ان الخبر لا يكون ناسخا علما للكتابين اذا يلزم ان يقول الخبر لا يكون ايضا مخصص علما من الكتاب يجب لا تشف على تفصيله إذا لم يجد ذلك لم يجد ما نتحرك جلال كنت قلت يولا مش نجاوب انظر عدم تأثير الشيء في القوي قوي هذا القوي لا يستلزم عدم إمكان تأثيره بما الضعيف الضعيف ياهو انت جيت كده على الصلاة من الكلام ثم عسك إذا يجب أن يكون مخطئ هذا الضبط عن جيت القوي هم يقدر الخطأ عن خط لكن إذا يكون ضعيف ويجب أن يكون فما أقوم لا يكون إذا لم يجب ذلك إذا لم يكون الخبر ناسف لم يكون مخطئ فما أقوم لا يكون هذا خلاص لفترة كلامنا راحت أنا تركيب وصلنا أنا تركيب أبعرف الكيئة حتى حين أنا أمر الدليل الثاني أفضل دليل الثاني أفضل دليل الثاني لو جاد التخصيص لجاد النسخ لأن كل منهما تخصيص والإجماع قائم على التخصيص بين النسخ والجواب إن الإجماع الذي ادعيتم هو الفارق بين النسخ والتخصيص لولا الإجماع لكنا نقول تمام كنا نقول على أن الخبر ناسخ للكتاب فما هو مخطئ لكن الإجماع منع على أن هذا جواب ثاني أنا ما أخذ تفصيلات جواب ثاني أسفقت الصيغة بس من لو حجزت بس هو لا يسوي جواب يسوي جواب نقول هذا مضاف هذا مضاف الأمر بالإجماع فرق على المسلمين لكن عدم قدرة خبري على الناس ليس عدم قدرة على التخصيص على أن التخصيص أهون من الناس أهون من الأرض ليش أفضل هذا أتفل ولا هو ده بالامتحان إجراء كان السطر ها بس تبقى هون ولأنه شنو لأنه النسخ ماذا رفع وذاك شنو دفع والنسخ أضعف منين والرفع ماذا أضعف منين من الدفع كل شيء شلون صار رفع شنو معنى الرفع وش ليش صار رفع وذاك شنو ماذا شنو معنى الدفع وش صار أعرف لكن أنا شلون أعرف أنت ماذا فاهمي ولا يبقى على أن التخصيص أهون وليك التنكس ملك لا ما واضح حدث ماذا على أن التخصيص وبعض مرات حتى يحفظ ألفاظ وما يعرف شنو يعني بعض مرات شوف بعضهم يقول لك أنه أن التخصيص أهون من النسخ ولا يلزم من أن من شنو من أن أن هاي زائد ولا يلزم من تأثير الشيء الضعيف تأثير الخبر فينا في النسخ في التخصيص لا يلزم منه تأثير فينا في القوي في النسخ أنا شو تقول نفس لكن بطريقة أخرى قلت عدم تأثير الخبر في النسخ ما يلزم منه عدم تأثير فيها فهو لا بده نفس الشيء تأثير في التخصيص ما يلزم منه تأثير فيها فالمتعرف ما تصل الى الخلاف فليتأمل مع الدقة مع الدقة بويوتش شلون هاي بعد تصدق لدقة المرة حجة المفصلين من شان أبعدنا قول الثالث والرابع إيش كان قول الثالث والرابع؟ شو الفصل الثالث؟ الثالث شان فصل؟ جلال إذا خص العام من الأول إذا خص العام من الأول بدليل قطعي المهم قطع فاندي أو العقبة تطلع منه نعم إذا خص بدليل قطع الآن يجوز فينا أن يصير خبر وإذا لم يخصص من الأول بدليل قطعي فالآن يجوز يختلف الكتاب والتفصيل الرابع أقول الشيء لنا قد مرة نذكر هي دليل هي قد مرة جواب التفصيل الرابع شنو الشيء تتذكره يا ولد إذا خص العام من الأول بدليل منفصل سواء كان ظني او غلط فيجوز تخصيص العام والا فضلنا شنو تفصيلهم تفصيلهم قال اشياء مختصر كلش مختصر بسيط ما بيشي دول يقولون الكتاب قصر والخبر شنو والخبر شنو والظني ما يقدر يوقف قدامنا إذا القطع ضعف ضعف ضعف ضعف القطع قوي إذا ضعف ندري الشخص البطل إذا ضعف ضيق وحليه في المأكل والمشنى راح ينعطي ولا فالضعيف إلى أن يقدر يتغلب ليش؟ لأن ذاك القوي صار بعدين بسبب التضييق في المأكل والمشنى مش راح يصير محمد صلى الله عليه وسلم هل عام القرآني إذا لم يخصص بالقطع من الأول فهو قوي لكن إذا خصص راح يقع في سنة جاء لأنه حقيقة فينا هو حقيقة يا أخي فينا في العمر إذا خصص يصير مجازا لتلعفوا بالحقوق إذا خصص الله أخرج منه ياه عقد الرجل بالآية القرآن الله وحرم الرجل هذا مخصص فقط لنا. فراح يبعث فينا إذن أو فوق الحمد راح يبعث. ليش؟ لأن ما مستحب الحمد بسرسة ما عنده مشاهد. فإذا صار الجنة يا بالمراسل الجنة يا بالمراسل الجنة نفسها العالية يا ولا بعد لا أرجحية للمجال ما يكون له ظهور في مركبة ماذا معينة. فإذا ما إلى المركبة فيمكن أن مخصص ثاني يخرج ياخذ يخرج ابنه حق الصحيح حق الصحيح وضع الاستثمار مو حقيقي هذا حسب المجاز فيحتمل المراد من عند كل العقود ما عدا الفسخ ويحتمل المراد من عند تمام العقود ما عدا شنو الربا وما عدا بعد شنو الدنيا وما عدا بعد شنو فما دام ظهور ضعف فلا بأس له ان يطبع عليه تخصيصه بخبر المراسل هذا المنظور للوجه للقول الثاني للقول الرابع تقريبا الجنون قول الرابع مثل الثالث بدون الكتاب قوي قوي قوي قوي فيكون يضعف حتى يبدل الخبر مش وقت يضعف مش وقت يضعف مش وقت مش وقت يضعف لو قصص لكن شلون يكون المخصص مخصص يكون شيء مو مخصص لان هذا رأي انه المجازيه شو كثير واحد من اخواتي في المخصص المخصص كان اذا كان منفصل استعمال العام شيء زي ما جرس واذا كان منفصل استعمال العام شيء زي في البلد حقيقه تذكرون شيء ولا فهذا رأي انه مش وقت يصير الحال نجران لو كان المخصص منفصل فلذلك اشكال لو خص من الناسين بمخصص منفصل فتنقطع بالنسبه بس يكون منفصل حتى يسمى الحال مجاز فاذا صار مجاز ضعف ظهوره فجاز ان يكون اما الواحد مخصص هذا ما تذكر جماعه من الواحد من الدويت انت جبت الكتاب عطف يكون يضعف هو احنا بيه من الريد دفعه المصار بالسمع او بالدلال ها بالدلال والدلال شنو مو قطع يضعف يضعف حاجة مع الدلال الصغير اذا الريد نصار بالسمع بس انا قطع يكون الله اما بالدلال الدلال من عرب المصار حتى بيكون تصحى وجنب الرحمة لذلك يقول حجة المفصلين قلنا نتمشى المفصلين بالتفصيل الثالث والرابع إن الخاص ظني والعام قطعي خاص الذي هو الخبر والعام هو الكتاب ولا تعارض لم يعارض الخبر إلا أن يضعف العام وش وقت يضعف العام؟ وش وقت يضعف العام؟ عند الفرق وذلك يعني ضعف العام ضعف العام عند الفرق هنا شنو الفرق هنا من يعني أصحاب القول الثلاثة شو وقت يضعف بأن يدل دليل قطع على تخصيصه فيصير العام مجازا وعند الفرق الثاني شو وقت يضعف الفرق الثاني يعني شنو أصحاب القول الرابع شو وقت يضعف بأن يخص بمنفصل ليش خطأ؟ اللي قبل منفصل لأنه بلاهم أن يستطيع أن يصير هذا إذا يخصص منفصل فما أخذ مخلص ولا لكم وعند الفرقة الثانية بأن يخص بمن؟ بمنفصل لأن التخصيص بالمنفصل مجاز عندها كفاية من المنفصل ليس من المجاز فلذلك أي يوم بالمنفصل فإذا ضعف العام جاءت حين الأذن فليقف أمام ياه الخبر الواحد والقطعي يترك بالظن يترك بالظن بالخبر إذا ضعف ياه إذا ضعف أين هو الآن بسبب من بسبب التجوز بسبب الصيغور الاستثمار المجاز إذا لا يقاطعين بعد سيئوته الجانب ليش يا أبا ما يقاطعين؟ لأنه محتمل لما خصصناه يحتمل المراد بالعدة تمام الباقي. يعني كل العقود ما عدا ما عدا ما عدا شنو؟ الغنى. ويحتمل المراد بالعدة شنو؟ مو تمام الباقي. مو تمام الباقي يعني شنو؟ يعني تمام العقود ما عدا الغنى وما عدا يحتمل ما شنو؟ لأن هاي مدروجة. هاي مدروجة. هاي لأن نسبته تصير تصير لأن نسبته إلى جميع مراتب التجوز نسبته حكم إلى جميع مراتب المجاز بالجمع إلى جميع مراتب التجوز بالجوار بعد الجوار إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء نسبة الجواز سواء يعني مستمر يجوز يعني شنو يجوز من مستمر تماما ويجوز يجوز يعني يمكن يستمر يجوز يعني يمكن يستمر مو يجوز يعني مباح ومحارب فممكن مراد ماذا تمام الباقي أو ممكن مراد ماذا مو تمام الباقي احتمال هو يستمر ترسل في السعودية وإن كان ظاهرا في الأخذ لا تكون مؤلاء مهمدا بس بالتالي ممكن أن يراد من عدمانها متمام الباقي فارتفع مانع القطعي الذي كان يمنع شنو هو القطعي هذا المانع هو القطع ابتدع فارتفع المانع الكل يقول وهو القطع شنو ارتفع مانع القطع الحقيقة حتى هذه الأضافة ماذا يسمونها أضافة بيانية المضاف إليه تبدل هو إيه هو بيانية نعم تبدل هو فأرتفع ما يصنع أنا عنده والجواب بمثل ما تقدم شو هذا مثل ما تقدم يعني نقول له على أنه هو يعني في الدلالة وهي ظنية فإن قصص يقع في الدلالة وهي ظنية فلا ينافي صحية فلا ينافي فلا ينافي التخصيصين تخصيصين تخصيصه فلا ينافيه يعني لا ينافي التخصيص قطعية قطعية النفي قد نافي قطعية الصدور قد كتاب قد نافي تخصيص فاحتج المتوقف وجئنا للقول ما أدري قلنا هذا قول نحس يوم نحس وما وجئنا ما ندري إحنا متوقف لأنه حتى خامس يوم هارش قال ليش بو يعد توقفت حقك كان الحل يحضرنا بو يعد بعد ليش توقفت أبو القاسم نجد الدين يقول أنا متوقف لأنه الكتاب أشوفه من جهة ظني من جهة الخبر هم نفس الحكاية هم من جهة ظني هم من جهة هذا بالساوية هذا بالساوية فلا يمكن حينئذ أن يصير الخبر مقدم علينا حتى الخبر مقدم فلا يمكن أن يصير الخبر مخصص لأن نحن سيقول الخبر مخصص يعني شنو نحن قدمنا علينا على الاستثمار هو مفهوم بالتاليات فشلون نقدم واحد على واحد ليش مساوية مثلا واحد ظني من جهة الواحد قطع ماذا من جهة أخرى هذا ما ذكر المحامي خلاف قول يمكن أن يخاف صحيح مساوية لكن دور المساويين الأولى نجمع بيناتهم الأولى شنو نضرب ذب واحد نقطع واحد منهم يا رب العالمين بالتخصيص هذا عن الكتاب مخصص بينا بالخبر نحن نجمعنا بين الكتاب وبين من وبين بخلاف إذا أردنا نقول الخبر ليس بالمخصص يعني راح ناخذ بين عام وراح نطرح إلنا الخبر ايش لازم وهذا وعند الإنسان الجميع الأولى هو ماذا الجمع لذلك يقول احتج المتوقف بأن كل منهما واحتج المتوقف بأن كلا منهما قطعي من وجه وظني من آخر. فنحن بالمقصود كما ذكرنا وفكرنا أن واحد قطعي من جهة واحد ظني أنا من الجبال يعني شيء إذا واحد ظني من جهة قطعي من جهة راح يسلم لناسي ووسي إذا أنا واحد فوجب التعارض فوجب فوقع التعارض فوجب التوقف ما جرى التعارض لا نقول هذا مخصص لا نقول لا هذا مقدم لا هذا والجواب جواب أنه مفروض بشياءه تقديم الخير يعني نقول الخبر تقدير نجدنا فيه جمع بينه والجواب بترجيح القدر ليس بأن ترجيح الخبر شنو صحيح والجواب بترجيح دائما يحسن والجواب ترجيح كيف لا يحسن ترجيح الخبر ليش ترجح يقول بأن بأس بديه بسبب أن في اعتبار الخبر جمعا بين الدليل لكن إذا أردنا نحضر الكتاب واحد من الكتاب واحد اعتبار الخبر بينه أنا أقول بينه بأن بينما اعتبار الكتاب شو يستلزم إبطال الخبر بالكلية والجمع أولى من الإبطال هذا هما في القول الخامس والجمع أولى الذي يقوم بالتفصيل أولى من الإبطال إبطال إبطال واحد وهو ياه الخبر لأنه إذا أعمار من الخبر فأعمار في الكتاب هو ضبط ماذا الخبر وهذا يعني خذ هذا بالتلم هذا ايش نعرف به مفعول به الى فعل محذوف تقديره هذا هو استلم ودفع ما قاله المحقق شيء جديد يبقى المحقق الحلي شنو ايش حكى امس ايش قلنا ايش قال قال لانه ايش قال تذكرون الخبر ما يصير مخصص ليش لانه شنو ايش قال لانه شنو لانه عند وجود دليل لا يكون الخبر حجة من يظهر من باب أن الإجماع من باب أن دليل حجة الخبر والإجماع والإجماع حجة على حجة الخبر عند عدم الدليل تشوفوا كان ولا فإذا وجد الدليل وهو القرآن الكريم إذا موجود في مقابل الكتاب عام الكتاب إذا موجود في مقابل الخبر عام الكتاب إذا موجود في مقابل الخبر فالخبر لا إجماع على حجيته فلا يكون حجة فإذا مو حجة فما يقدر يصير هذا عم اسمه تجار المحقق جواب أن ينفع لأن دليل حجية الخبر شنو هو؟ فقط الإجماع إذا فقط الإجماع على مكمل نقول الإجماع قائم على حجية الخبر فقط إذا ما في مقابل عام تجاهد لكنه نقول على فئتين في بحث الأخبار إن شاء الله بحوله وقوة عزه وجه يجينا قادرنا تكريرنا أصبح إجماع لنا أما حجية الخبر بحاجة تبقى حجية الخبر سواء أبو دليل مقابل أم لا يجينا بعدين مثل آية النبع أو لا آية النبع يجينا إن شاء آية النار سيد علي ودفع ما قاله المحقق هنا من أن الخبر ليس المخصص لأنه مع وجود ما يقابل ما يكون حجة يعني لأجل أنه الحجة هو الإجماع والإجماع ما يدل على حجية عند وجود المقابل له يعلم مما نذكره في محله في بحث الأخبار إن شاء الله يتبقى على أن الدليل ليس فقط وفقط هو الإجماع.